فالنوم إذن مظنة النقض وليس ناقضا بنفسه، لكن النوم الذي ينقض هو النوم الثقيل، وليس كل نوم ينقض، بدليل ما ورد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في مسجده ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. فإذا الجمع بين الأحاديث الدالة على النقض والأحاديث الدالة على غير النقض هو هذا الذي جمع به الإمام مالك رحمه الله بين تلك النصوص. هناك من جمع بطرق أخرى، هناك من جمع بين الأحاديث الدالة على النقض والحديث الدالة على عدم النقض بطريق أخرى، لأنه إذا نام الإنسان مضطجعا أو متكئا فنومه ينقض الوضوء، ولكن إذا نام جالسا إلى الأرض متمكنا من مقعدته، ممكن مقعدته من الأرض، هذا لا نقض عليه. بعضهم جمع بهذا النوع من الجمع. الإمام مالك رحمه الله جمع بما ذكرت أن النوم إذا كان ثقيلا ينقض الوضوء، وإذا كان خفيفا لا ينقض الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء التي تعتبر أسبابا وليست نواقض بنفسها اللمس والقبلة. ولذلك قيد الإمام مالك رحمه الله اللمس والقبلة بأن تقصد بهما اللذة أو توجد بهما اللذة، فإن قصدت بهما اللذة أو وجدت اللذة ناقض وإلا فلا. من لمس من غير قصد للذة ومن غير إيجاد لها هل ينتقض وضوءه؟ لا. من قبل من غير قصد للذة ولا إيجاد لها هل ينتقض وضوءه؟ لا. وبذلك يكون قد جمع بين النصوص الدالة على النقض والدالة على غير النقض، إن هناك نصوصا دالة على أن اللمس ينقض كقوله تعالى أو لمستم النساء في مجال الحديث عن نواقض الوضوء، لمستم النساء، لا قراءة لامستم، قراءة لمستم، قراءة لمستم واضح في اللمس، لامستم من الملامسة التي هي الجماع، يعني الملامسة هنا فسرت بتفسيرين، التفسير الأول المباشرة، مباشرة الجسم للجسم اللي هو الجس، والتفسير الثاني أنها الجماع، وترد الملامسة بمعنى الجماع وترد بمعنى المس. على كل حال هناك من استدل بهذه الآية على أن اللمس ينقض مطلقا كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لكن هناك حديث عائشة الذي يدل على عدم النقض، وأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولذلك جمع الإمام رحمه الله بين هذه النصوص بما ذكرنا، وهو أن اللمس أو القبلة إذا قصد بهما اللذة أو لم يقصد اللامس والمقبل ولكنه وجدها، عند اللمس وجدها، ما قصدها لكن وجدها، وعند القبلة وجدها، ينقض وضوء وإلا فلا، أي فلا نقض عليه. ثم قال رحمه الله تعالى والمباشرة، أيضا المباشرة مثل الملامسة، لا فرق بين الملامسة والمباشرة، والتقبيل أيضا نوع من المباشرة، إلا أن التقبيل يكون مباشر بالفم خاصة، والملامسة أو المباشرة تكون بمطلق الجسم، هذا هو الفرق بينهما. التقبيل نوع من ايش؟ من المباشرة. قلنا القبلة نوع من اللمس والمباشرة، إلا أنها تكون بالفم خاصة، وأما اللمس أو المباشرة فتكون بمطلق الجسم، أي عضو لمست به كان يدا أو رجلا أو غير ذلك. ثم قال: ومن مس الذكر واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. نعم، من نواقض الوضوء أيضا مس الذكر، وقد اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه ينقض، وهو الذي ذهب إليه الجمهور واستدلوا بالحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة والإمام مالك رحمه الله، وقال الإمام البخاري رحمه الله إنه أصح شيء في الباب، وذهب إلى النقض جماعة كثيرة من الصحابة، وقدموا هذا الحديث على حديث طلق الذي يدل على عدم النقض، الذي فيه إنما هو بضعة منك، قدموه من حيث القوة، فحديث بسرة أقوى وأصح من حديث طلق، وحديث بسرة يتضمن الحظر، وحديث طلق يتضمن الإباحة. ومن قواعد الترجيح أن النصين إذا تعارضا وكان أحدهما مفيدا للحظر والآخر مفيدا للإباحة فإن المقدم منهما الذي يدل على الحظر يقدم على الذي يدل على الإباحة. وعلى كل حال فحديث بسرة مقدم على حديث طلق لوجوه عدة لا مجال لذكرها الآن. والمقصود أن حديث بسرة يتضمن نقض الوضوء لمن مس ذكره، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وقد ذهب بعض العلماء إلى تواتر هذا الحديث، بعضهم عده من الأحاديث المتواترة، المتواترة في المعنى وليس في اللفظ، الأحاديث المتواترة الدالة على نقض الوضوء، لذلك ذهب الجمهور إلى أن من مس ذكره فعليه أن يتوضأ. واختلف في المرأة إذا مست فرجها، اختلف في المذهب عن الإمام مالك على أقوال ثلاثة، أي هناك روايات ثلاثة عن الإمام مالك رحمه الله في مس المرأة فرجها هل ينقض أم لا. فروى ابن القاسم وأشهب عن الإمام مالك عدم النقض، وروى عنه علي بن زياد النقض، وروى عنه إسماعيل بن أويس التفصيل، إن قبضت على فرجها أو ألطفت أي بأن أدخلت يدها في فرجها فينتقض وضوءها وإلا فلا. ولذلك قال صاحب المرشد المعين: إلطاف مرأة كذا مس ذكر، قال إيه طاف ولم يقل مس امرأة فرجها، قال إلطاف. الإلطاف وأن تدخل يدها في فرجها فتحس بلذة، وهذا هو الذي انتهى إليه الإمام مالك، وهو الذي تقرر في المذهب أنها إذا ألطفت أي مست فرجها وتلذذت فينتقض وضوءها وإلا فلا. وهناك من قال بالنقض مطلقا سواء التذت أم لم تلتذ، وهذا الذي استظهره طائفة من علماء المذهب، وهو قول قوي لورود الحديث الدال على ذلك، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وردت الرواية هنا بماذا؟ بمطلق المس من غير تقييد، هذا هو الأحوط. الأحوط للمرأة أنها إذا مست فرجها أن تتوضأ لورود الحديث بمطلق المس. ثم قال: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. نعم، يجب الطهر الذي هو الغسل وتعميم الجسم بالماء إذا خرج من المرأة أو الرجل الماء الدافق بلذة، والمراد بالماء الدافق الذي يخرج بلذة المني، سواء خرج منهما المرأة والرجل في النوم أو في اليقظة. فإذا خرج من المرأة أو الرجل ماء دافق بلذة، سواء خرج في يقظة بواسطة الجماع أو خرج في نوم بواسطة الاحتلام، فيجب عليه أو عليها أن تغتسل. وقد دلت النصوص الكثيرة على ذلك في حق الرجل وفي حق المرأة، ومنها الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. الماء الأول إيش المراد به؟ إنما الماء الذي يغتسل به. من الماء إيش المراد به؟ المني. وهذا الأسلوب سمى عند علماء البديع بأسلوب إيش؟ إيش اسم هذا الأسلوب عند علماء البديع؟ بالجناس، وذلك لاتفاق اللفظ واختلاف المعنى. وهو جناس إيش؟ تام، لاتفاق الكلمتين فيش في أربعة أمور. إنما الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء الذي هو ماء المني. الحديث جاء مطلقا، سواء كان هذا الماء خارجا زيد بواسطة الجماع أو خارجا بواسطة الاحتلام، بشرط أن يخرج بلذة، لأنه إذا لم يخرج بلذة لا يعتبر منيا، بل يعتبر حالة مرضية. قد يخرج من الإنسان المني لكونه في حالة مرضية لا يتحكم في خروج المني، فهذه الحالة لا دخل لها في وجوب الغسل. ليش؟ لأنه لم يخرج بلذة، والمطلوب أن يخرج بلذة. قلنا: سواء ذلك فيه الرجال والنساء. وثبت بالنسبة للنساء الحديث الصحيح الذي روته أم سلمة عن أم سليم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قائلة: هل على النساء، قبل ذلك قالت: إن الله يا رسول الله، إن الله لا يستحي بالحق، هل على النساء غسل إذا أو على المرأة غسل إذا؟ قال: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. قالت: يا رسول الله، وهل ترى المرأة الماء؟ قالت: تربت يداك بما يشبع الولد أباه أمه لولا خروج الماء منها. ما أشبه ولدها في بعض الأحيان، يعني الولد قد يشبه أباه وقد يشبه أمه. يشبه أباه لكونه خلق من منيه، ويشبه أمه لكونه خلق من منيها. فإذا المرأة إذا احتلمت وتلذذت في احتلام، أي شعرت باللذة، فعليها الاغتسال. كذلك الرجل إذا احتلم وشعر باللذة وخرج منه المني فعليه الاغتسال، لكن إذا لم يخرج منه المني فلا شيء عليه. لو لم يشعر بلذة ووجد الماء المنية في ثوبه عليه الغسل ولا لا؟ نعم القاعدة الماء كما جاء في الحديث إنما الماء من الماء. مناط الحكم شو؟ مناط الحكم الماء، مناط الحكم الماء. لكن بلذة كما ذكرنا، وفي النوم قد يشعر الإنسان باللذة وقد لا يشعر باللذة. نعم. ثم قال أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس. المؤلف في مجال انتقل بنا إلى مجال موجبات الغسل، يعني في السابق كان يتكلم عن موجبات الوضوء وانتقل بنا إلى موجبات الغسل. موجبات الغسل متعددة لم يذكرها المؤلف هنا كلها، وإنما استطراد هنا ما يناسب المقام، وقد ذكر موجبات أخرى في أبواب أخرى تناسبها. إذن المناسب هنا من موجبات الغسل هو خروج المني، كذلك من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض أو النفاس. فإذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة أن تبادر إلى الاغتسال. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن حتى يرتفع عنهن دم الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن فعن الطهارة بأنفسهن. فوجب على المرأة عند انقطاع دم حيضها أن تغتسل بمقتضى هذه الآية وبنصوص أخرى من السنة وبإجماع الأمة. فثبت وجوب الاغتسال من دم الحيض بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. كذلك النفساء فقد قاسها العلماء على الحائض، أنه لا فرق بينها وبين الحائض، فالنفاس والحيض من باب واحد، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. شريعة الإسلام لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين إيش؟ بين متناقضين. تمام. شريعة لا تفرق بين متماثلين، ولذلك كانت أحكام النفاس مثل أحكام الحيض تماما. فإذا انقطع عن المرأة دم النفاس وجب عليها أن تغتسل، ودم النفاس هو الذي يخرج بسبب الولادة، وقد تطول مدته وقد تقصر، قد تكون مدته عبارة عن دفقة واحدة عند الولادة فينقطع، وقد تطول أياما وقد تصل إلى حد 40 أو إلى حد 60، على خلاف بين العلماء هل أقصى مدته 40 أم أقصى مدته 60. عند المالكية أقصى مدته 60 بدليل الاستقراء، ليس عنده في المسائل إلا استقراء. شو الاستقراء؟ يعني تتبع أحوال النساء. فالفقهاء تتبعوا أحوال النساء فوجدوا أغلب النساء تطول مدة نفاسهن إلى 60، والذي قال بأن أقصى مدته 40 استدل بحديث أم سلمة أن المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقعد في النفاس 40، كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وهذا الحديث قد حسنه العلماء بسبب طرقه المتعددة. والمقصود أن دم الحيض كدم النفاس، أن دم النفاس كدم الحيض من باب الأفرق، وأن المرأة إذا انقطع دم حيضها أو نفاسها وجب عليها أن تغتسل، فيكون من موجبات الغسل زيد انقطاع دم الحيض أو النفاس. ثم قال أو الاستحاضة. أو الاستحاضة دم الاستحاضة قد سبق ذكره، وأنه هو دم فاسد يخرج من المرأة بسبب مرض عندها في الجهاز في جهاز التناسلي، وأن هذا النوع من الدم لا يجوز ترك الصلاة معه ولا ترك الصيام معه، وينبغي للمرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهو عند الفقهاء في حكم السلس، دم الاستحاضة إيش في حكم السلس كما سبق. وأشار المؤلف هنا إلى أن من موجبات الغسل انقطاع دم الاستحاضة. هل يكون انقطاع دم الاستحاضة من موجبات الغسل؟ هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. أما بالنسبة للإمام مالك رحمه الله الروايات عنه ثلاث. هناك رواية عن الإمام مالك أنه لا غسل فيه، يعني إذا انقطع دم الاستحاضة لا غسل فيه. رواية عنه يستحب الغسل، يستحب الغسل من انقطاع. رواية ثالثة يجب الغسل، وهي أضعف من الروايتين السابقتين. والحق أن انقطاع دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، لأن الحديث الدال على وجوب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة حديث ضعيف، حديث ضعيف لم يصح عند العلماء. إنما الذي صح أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل، هي كانت تستحاض وكانت تغتسل، وهذا اجتهاد منها، اجتهاد صحابي، وهذا الاجتهاد يبقى لها رضي الله عنها. ومن أراد من النساء أرادت من النساء أن تقتدي بأم حبيبة فلها ذلك، لكن أن يجب على مطلق النساء فلا. فالصحيح إذن أن انقطاع دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، إنما الذي يوجب الغسل هو انقطاع دم الحيض بالنص، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا انقطع عنك أو إذا أدبرت عنك حيضتك فاغتسلي، وكذلك دم النفاس قياسا على دم الحيض. ثم قال أو بنغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، هذا من موجبات الغسل، من موجبات الغسل مغيب الحشفة. إذا غيب الإنسان حشفته في فرج المرأة وجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل، بمعنى وإن لم يتلذذ ولم يخرج منه مني، بمجرد مغيب الحشفة يصبح الغسل واجبا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع، أي بين شعاب المرأة الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان، وهذا صريح في وجوب الغسل عند مغيب الحشفة. مس الختان الختان، الختان هو محل الختان، محل الختان من الذكر، رأس الذكر، ومحل الختان فيه هو العلامة التي قد زالت منها جلدة الختان، فإذا غابت الكمرة كما قال صاحب المرشد مغيب كمرة، إذا غابت الكمرة التي هي رأس الذكر إلى حزازة الختان وجب الغسل، سواء أنزل الإنسان أم لم ينزل، كما ورد في حديث عائشة. طيب ثم قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. ثم استطرد المؤلف بذكر أحكام أخرى تترتب على مغيب الحشفة، هناك أحكام أخرى ذكرها بمناسبة مغيب الحشفة الذي يوجب الغسل، يوجب أحكاما أخرى. مغيب الحشفة كما يوجب الغسل أيضا يوجب الحد، فمن غيب حشفته في فرج امرأة فقد استوجب الحد. فإن كان غير محصن حده إيش؟ 100 جلدة. إن كان محصنا الرشم بمجرد ما يغيب حشفته في فرج امرأة لا تحل له، في فرج امرأة لا تحل له، يستوجب الحد، أي يجب أن يقام عليه الحد. فإن كان بكرا لم يحصن يجب جلده 100. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. وإن كان محصنا يجب أن يرجم حتى الموت. هذا من الأحكام المترتبة على مغيب الحشفة. أو الحكم الثاني، الحكم الثالث يوجب الصداق. فمن غيب حشفته، أي من غيب حشفته في فرج امرأة، يجب عليه أن يدفع له صداقها. يعني إذا خلى بها، هذا عقد على امرأة ثم دخل بها وغيب حشفته فقط من غير أن يلتد وأن ينزل، يجب عليه إيش؟ أن يدفع لها الصداق الكامل. لمجرد ما يغيب حشفته يترتب عليه وجوب الصداق، وعقد عليها، لو لم يدخل بها ما يجب عليه الصداق. نعم. ثم من الأحكام أيضا ويحصن الزوجين. يحصن إيش؟ الزوجين، يعني أن مغيب الحشفة يجعل كلا من الذكر والأنثى محصنا. فمثلا إذا تزوج الإنسان امرأة بكرا بمجرد ما يغيب حشفته في فرجها قبل أن ينزل وقبل أن يتلذذ وقبل أن تتلذذ هي، يصبح هو محصنا وهي محصنة، بمعنى أنه لو ارتكب ما يجب عليه حد الزنا، ما هو الحد الذي يقام عليه؟ الرجم. ولا يقول أنا ما تلذذت ولا جامعت الزوجة، يقال له عندما غيبت حشفتك بي أصبحت محصنا وأصبحت أيضا هي محصنة. هذا النوع إيش؟ الخامس من الأحكام. النوع الرابع من الأحكام قلنا يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين. والنوع الخامس من الأحكام الذي يترتب على مغيب الحشفة يحل المطلقة ثلاثا. من طلق زوجته ثلاثا ثم تزوج بها رجل آخر فبمجرد ما يغيب حشفته تصبح حالة للرجل الأول ولو لم يكمل الجماع معه، فقد أصبحت حالة للرجل الأول الذي طلقها ثلاثة. الحكم السادس من الأحكام يفسد الحج. من غيب حشفته في فرج امرأته أو أمته مثلا في الحج فقد فسد حجه. أما في قبل الوقوف بعرفة مثلا فحجه فاسد بإجماع الأمة، وأما قبل طواف الإفاضة فقد اختلف العلماء، منهم من يجعل حجه فاسدا ومنهم من يجعل حجه هذا يمكن جبره بالدم. والمقصود عندنا هو أن من غيب حشفته في فرج زوجته أو أمته قبل طواف الإفاضة فقد فسد حجه. هذه أحكام ستة تترتب على مغيب الحشفة. ثم قال ستة ويفسد الصوم، أظن هذا حكم إيش؟ سابع. أي نعم، يفسد الصوم، أي أن من غيب حشفته في فرج امرأته أو أمته مثلا فقد فسد صومه وعليه الكفارة، عليه القضاء وعليه الكفارة، لأنه بمثابة المجامع، كأنه جامع زوجته فترتب عليه حكم المجامع. ثم قال: ويحصل

ولكن ذلك كله دم كدم واحد في العدة الصبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10. ذلك كله كدم واحد، خين قطع عنها، يوم يومين ثلاثة، كله تعتبر دورة واحدة، تعتبر دورة واحدة، إلا إذا كان ما بين الدم الأول والثاني كم؟ 8 أيام. إذا كان 8 أيام تعتبر ثاني دورة ثانية. مفهوم هذا؟ إذن يومين ثلاثة أربعة خمسة، كل هذه يعتبر دم واحدا. لكن إذا فصل ما بين القطاع الأول والثاني 8 أيام تعتبر الثاني دورة أخرى. ثم قال يكون حيضا مؤتنفا، أي يكون حيضا مؤتنفا، لأنه فصل بينتهم كم؟ 8 أيام. نعم. قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. نعم، إذا تمادى بها الدم ولم ينقطع فكم تستمر؟ 15 يوما. ثم بعد 15 يوما تعتبر ما خرج منها دم استحاضة لا أثر له على الصلاة ولا على الصيام ولا على إتيان الزوج. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا المقام في بابي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. نعم، إذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة، بمجرد ما ولدت انقطع عنها الدم، يجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. أما زوجها فإن لم تتأذى بالإتيان به فله أن يأتيها، لكن إذا تأذت فينبغي له أن يتركها حتى تصح. والمقصود أنه لو انقطع دم النفاس بمجرد الولادة وجب عليها أن تغتسل. قال وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. نعم، هذا عند الإمام مالك رحمه الله، مدة النفاس أقصاه عنده 60 يوما. قلنا دليله هو الاستقراء، عند غيره 40 يوما دليله الحديث السابق، ويبدو أن الذي قال بالأربعين دليله أقوى لاستناده إلى حديث حسن، والحديث الحسن نوع من الصحيح يستدل به. ما بعد الأربعين أو ما بعد 60 من دم تعتبره نفساء دم استحاضة لا أثر له على صلاتها ولا على صيامها. ثم قال انتهى الحمد لله. الصلاة والسلام على النبي الكريم على آله وصحبه وسلم. حسنا. قال الله تعالى لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق على موجبات الوضوء وموجبات الغسل، واستطرد بذكر أحكام أخرى، تخللت هذا الموضوع لكون الأحكام لها ارتباط بذلك الموضوع، ومن تلك الأحكام بعض الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، تفصيل ذلك كله في بابه إن شاء الله تعالى، ومنها مسألة المدة الفاصلة بين الدورتين بالنسبة بدورات الحيض، حيث ذكر المؤلف أن المدة الفاصلة بينهما 8 أيام، ولكن المشهور في المذهب هو 15 يوما، أي أن من أتاها الدم داخل 15 يوما فإنها تحسبه من نوع الدورة الأولى، إلا إذا فصل بينهما 15 يوما. هذا لا يصلي فيها الإنسان، وهذا هو ما نعبر عنه بطهارة الحدث وطهارة الخبث. فطهارة الحدث تحصل بالماء الطهور، ويكون إما بالوضوء وإما بالغسل، يتحقق طهارة الحدث إما بالوضوء وإما بالغسل. وأما طهارة الخبث فهي تشمل طهارة الثوب الذي يصلي فيه الإنسان والبقعة التي يصلي فيها الإنسان، ولا تكثر طهارة الذي يجمع صفتين، الصفة الأولى أن يكون طاهر لنفسه، والصفة الثانية أن يكون مطهرا لغيره. هذا هو الموضوع الأول. والموضوع الثاني الذي ترجم له المؤلف في هذا الباب وهو ستر العورة، الذي يعتبر أيضا شرطا من شروط الصلاة، هو أقل ما يجزئ في اللباس بالنسبة للصلاة. إذن هما موضوعان ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى، ثم فصل فيهما ونهد لذلك هذه المقدمة المختصرة المقتبسة من حديث شريف اتفق الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى على إخراجه، وهو قوله رحمه الله تعالى هنا: والمصلي ينادي ربه. فهذا الكلام اقتباس من الحديث الذي يقول به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يجلس قنا بين يديه ولا عن يمينه. إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فقوله فإنه يناجي ربه هذا هو المعنى الذي ترجمه المؤلف هنا بقوله: إن المصلي يناجي ربه. المصلي يناجي ربه، ومعنى يناجي ربه يكلم ربه كلاما خفيا، لأن المناجاة هي الكلام الخفي، والمناداة هي الصوت الرفيع. فمن ناجيته فقد كلمته بكلام سري، ومن ناجيته فقد كلمته بكلام رفيع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أصحابه قائلين: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فمناديه؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه حين سمعه في الصلاة يرفعون أصواتهم بالقراءة في القرآن: فإن كلا منكم يناجي ربه. أمرهم بخفض أصواتهم قائلا لهم: فإن كلا منكم يناجي ربه. المناجاة إذن مكالمة بين العبد وبين ربه، يشعر بها المؤمن ويجد لها حلاوة. وإذا كان المناجاة مقام عاليا ورفيعا لأنها مكالمة بين العبد وبين ربه، فإن هذا المقام يستحق التأهب والاستهلاك. أوجب الله تبارك وتعالى على المصلي أمورا يتأهب بها ويستعد بها للمناجاة التي بينه وبين ربه. ومن هذه الأمور أن عليه أن يتوضأ إن كان محدثا حدث الأصغر، وعليه أن يغتسل إن كان محدثا حدث أكبر. قال تعالى: يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة والمناجاة بينكم وبين ربكم عليكم أن تستعدوا لهذا المقام. فإن كنتم على حدث أصغر فلتتوضؤوا. الوضوء الشرعي الذي بينه القرآن والسنة. وإن كنتم على حدث أصغر أكبر فعليكم أن تغتسلوا كما قال في الآية الأخرى. وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم جنبا فطهروا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا في هذه المقدمة المختصرة فعليه أن يتأهل لذلك. إن كان حدث النص وإن كان على حدث أكبر. الحدث الأكبر يقتضي منه أن يعمل بدنه كله بالغسل وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله في ذلك. وإن كان على حدث أصغر فعليه أن يغسل الأعضاء المطلوبة التي هي بعملية الوضوء من أولها إلى آخرها. لكن بما يتم هذا الوضوء أو الغسل يتم بماء طاهر مطهر. غسل الماء ممكن الوضوء به والاغتسال به. من شرط هذا الماء أن يكون ماء مطلقا كما قال القرآن الكريم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر القرآن الماء بصفة مطلقة بمعنى أن يكون الماء غير مقيد بقيد من القلوب أي أن يكون على أصل خلقته فإذا أضيف إليه شيء هذا الشيء من يضاف اليه اما ان يكون ناجسا واما ان يكون طاهرا. فان اضيف اليه شيء نجس يجب طرحه ولا يصلح لا للعاده ولا للعباده كما قال صاحب المحسن فان تغير بنجس الطهر. واما ان اضيف اليه اي ان تغير بشيء طاهر ما ينفك عنه غالبا فهذا يكون فيه الماء طاهرا غير مطهر اي يصلح للعادة ولا يصلح للعباده كما قال صاحب المرشد او طاهر لعادة قد صلح اي ان تغير بطاهر يصلح للعباده لا يصلح للعباده. المشترك في الماء الذي احصل به الطهاره يكون مطلقا فمعنى مطلقا أن يكون على أصل خلقته لن تتغير أوصافه الثلاثة لونه أو ريحه أو طعمه بشيء منفصل عنه لا تتغير أوصافه الثلاثة اللي هي الطعم أي الذوق أو الريح أي ما يشم منه أو اللون ما يرى بالعين لابد أن يكون لونه على أصل خلقته ولابد أن يكون طعمه على أصل خلقته ولابد أن يكون ريحه على أصل خلقته. أما إن تغير في شيء مما ذكرنا فإن تغير في نجاسة طرحة وإن تغير في شيء طاهر كغدة ولا أصل في العبادة وإن تغير بما لا يفك عنه طالبا فإنه لازم إن تغيرت بالتربة التي هو فيها لا يضره ذلك لأنه تغير بشيء لازم له سواء كانت هذه التربة بيضاء أو صفراء أو حمراء أو سوداء فلا يضر ذلك. فمياه الأمطار والسيول التي تجري في جداول السقف والسواق ترى هذه المياه الجارية قد تكون حمراء على حسب التربة التي جرت فيها قد تكون بيضاء وأحيانا قد تكون سوداء كل ذلك لا يضر الماء لأنه تغير بنفس التربة التي جرى فيها، أي تغير بما لا يفك عنه قائما. كذلك المياه السموم الزائدة التي تتغير لا يضرها ذلك، كذلك المياه التي تغيرت بسبب طول المدة، لأن الماء إذا طال مدته في مكان ما يتغير، يتغير لونه، تتغير رائحته، يتغير طعمه، قد يعثر عليه شيء من الخضرة بل يسمى بالطحل، هذا لا يضره، أنه تغير في طول المدة، والمتغير متغير بطول المدة لا يضره ذلك. ولذلك أشار المؤلف بقوله شيء قليل لم يغلب على اللون، وهذا على الطاعن قلبه. نعم. طيب إذا قلنا الذي أثر عليه هو المادة الخارجة منه، لو كانت هذه المادة المنفكة عنه تلازم، لكن تلازم، فإن هذا ضبط. مثلا المياه التي تنفخ من داخل الأرض بواسطة المحركات، المياه التي تنفخ من داخل الأرض بواسطة المحركات، المحركات التي تتحرك بالبنزين، تشم هي شيئا من البنزين، هذا لا يكون. كذلك مثلا المواد التي تلقى في مياه الشرب لجعلها صالحة للشرب، مواد الآن تلقى مياه لتكون صالحة للشرب، مواد القدمية لازم يكونها مع الأحيان، في بعض الأحيان قد يتغير الماء يصير أبيض بسبب سرعان ما يعود إلى لونه بعد حين، هذه لا تؤثر لأنها من الأشياء التي لا يفك عنها، لا يضر، لا تضر هذه الأشياء لأنها من الأشياء التي لا يفك عنها، لأن الجهة المكلفة المكلفة بصيانة المياه وجعلها صالحة للشرب لا بد أن تزود بهذه المواد حتى تموت فيها، تموت منها الحشرات التي تضر الإنسان، هذه لا بد من تزودها. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب بعد أن ذكر الشروط المطلوبة في الماء وأن لا يصلح للطهارة إلا إذا كان ماء مطلق يسمى بالماء المطلق، الماء المطلق يسمى بالماء الطاهر، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طاهورا، يسمى طاهورا ويسمى مطلقا. لماذا سمي مطلقا؟ أنه ما زال على أصل خلقه لم يغير بشيء، سمي طاهورا لأنه طاهر في نفسه مطهر كغيره، هذا هو الماء الطاهور أو الماء المطلق. طيب لما ذكر ذلك أشار هنا إلى بعض أنواع هذه المياه، أشار إلى بعض أنواع هذه المياه المطلقة التي تصلح للطهارة، طهارة الحدث، فذكر من جملة ذلك الماء النازل من السماء، الماء النازل من السماء يعتبر من المياه المطلقة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء النازل من السماء أنواع، فمنه المطر ومنه الثلج ومنه البرد ومنه الجليد، كله ماء مطلق، ماء المطر، ماء الثلج الذي يذوب من الثلج، وماء البرد الذي يذوب من البرد، برد حبيبات تسقط من السماء، يعني أمطار على شكل حبيبات جامدة تنزل من السماء وتذوب فورا. والثلج هو الماء الجامد الذي ينزل من السماء ويذوب شيئا فشيئا. والجليد نوع من الماء ينزل أيضا من السماء ويسقط على الأرض ويبقى فترة، ينزل في الصباح كأيام الشتاء ثم يذوب شيئا فشيئا. هذه كلها مياه نازلة من السماء وكلها صالحة للطهارة، طهارة لطهارة الخبث ولطهارة الحدث. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقلني من خطايا كما نقل الغلو الى الناس، هذه الثلج والبرد. إذن من أنواع المياه المطلقة الماء النازل من السماء، ومن هذه الأنواع التي ذكر المؤلف أيضا مياه الآبار، فمياه الآبار كلها طاهرة مطهرة، كلها من جنس الماء المطلق. ومن الأدلة الدالة يتفق على أن مياه الآبار من نوع الماء المطلق. الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي سأله أصحابه أن أتوضأ من بئر مضاع وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن أي الأشياء التي كانت تلقى في هذا البئر. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بمائها مع وجود هذه الأشياء التي تلقى فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طاهر لا ينجسه شيء، فأذن له أن يتوضأ من ماء بئر مضاع مع الأشياء التي تلقى فيها وهي الخرق التي يستعملها الحمير من النساء تلقى في هذا البئر، وكذلك جلود الكلاب، وكذلك الأشياء التي، ومع ذلك فإن هذه الأشياء لا تضر هذا الماء الغزير الذي تجري به هذه البئر وهي بئر مضاعة. هذا دليل على أن مياه الآبار من المياه المطلقة التي تصلح للعادة والعبادة، فلو كان ماؤها قليلا كثيرا ولو كان متغيرا من تربتها فإن ذلك التغير لا يضرها. لماذا؟ لأنه تغير الماء بشيء يناسب. ومن هذه الأنواع أيضا مياه البحر، مياه البحر قد ثبت في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله أصحابه قائلين إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشا أفلا نتوضأ بماء البحر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور الحل ميتنا. هم سألوه عن ماء البحر هل يتوضؤون به؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم عما سألوه وزادهم فائدة أخرى لها ارتباط بموضوع السؤال. وهذا النوع من الإجابة يسمى عند العلماء بإجابة الحكيم، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن حاله يقتضي أن تكون الإجابة على وعلى أيضا ميتة البحر، فهم يحتاجون إلى ماء البحر ويحتاجون إلى ميتة البحر، ولذلك أجابهم بإجابة لم يسألوا عنها تبرعا منهم مراعاة لحالهم. إذا المياه المنزلة من السماء جميع أشرافها، والمياه مستقرة بالآبار، والمياه المستقرة في محيطات البحار كلها من انواع الماء، وكذلك مياه العيون الجارية ايضا من انواع المياه، وكذلك مياه الجرف اي المطر المتجمع في الغدير في الجرف ايضا من المياه الصالحة للطهارة. يعني ماء الغدير هو يجتمع الصحاري بسبب الأمطار النازلة. ثم قال الله تعالى Thank you. النظر أن تغسل به اليدين غسل البعض، أن تغسل به جسم غسل، أن تغسل به البيت غسل البعض، أن تغسل به النواعي غسل البعض، لكن لا يصلح للعبادة، لا يمكن أن تغسل به ثيابا تزيل منه النجاسة ولا تتوضأ به لتعبد الله تعالى بهذا الوضوء، ولا تغسل به لتعبد الله عن طريق الغسل، ولا تطهر به الركعات التي تريد أن تصلي بها، لا، إذا كانت نجسة، لماذا؟ لأن هذا هو طاهر في نفسه غير طاهر لغيره. وهذا الذي قلنا أشار إليه صاحب المشرق بقوله في عادة آيات الصلاة يصلح العادة ولكن لا يصلح لعبادة، هذا إذا تغير ويشرب الشيء الطاهر الرقيق اللبني والسيف والحياء وعرس الأعراض طاهر، لكن لا تغير أحد أوصافه بنجس تثني فيه نجاسة أو طائر أو ما أشبه ذلك، فهذا النافل أصبح نجسا، لا يصلح العادة ولا يصلح لذوي العادة، يجب أن ينبه والتخلص منه إذا تغير بنجس فوري ونبه ولا يصلح العادة ولا يصلح بشرط أن تتغير أحد أصله إذا أكلت فيه نجاسة ولم يتغير زال على طهارته، لكن إذا تغير أحد أوصافه تشممت فيه هذه النجاسة أو رأيت في لون هذه النجاسة أو أثر هذه النجاسة يجب أن تطرح هذا الآن ولا يصلح لا للعادة ولا للعادة. ثم قال نعم ليس بالطاهر ولا مطهر، إذا عندنا هنا هو الماء المحيط الذي سلم أوصافه ثلاثة من التغيير، هذا هو الماء المطلق والسنة للمقوم والصالح للعادة لله، ثاني الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر هذا يصبح للعادة دون العبادة، الثاني الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجس فهذا لا يصبح للعادة ولا يصبح للعادة، لخص ذلك صاحب المشرق في قال تصل وتحس الطهارة بناء من التغير بشيء سلما إذا تغير بنجس فرحاء أو طاهر لعدد قد صلح إلا إذا لا تغير فإذا تغير بشيء لازم له لا ينفك عنه غالبا يعتبر ماء مطلقا شبه في الماء الدائم من الدوري او البردي او الجليد فهذا من جنس الرياض المطلقه يده في الماء حتى يصير بلدا يتنجس ذلك الماء به الذي لا يدري أين باتت يداه فقد تكون مسك نجاسة وهو لا يشعر. تلك النجاسة الذي انهار إلى الماء القليل إذا حدت فيه نجاسة قليلة صار نجسا. أما المشهور هو أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة قليلة إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة أو على أصله فهوية الضابط هو تغيير أحد أوصافه إلى أحد أوصافه نجاسة فهو على أصله. لكن لو وجد الإنسان غيره فالأفضل أن يتطهر وهذا هو الطهر. أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة قليلة ولم تغير أحد أوصافه فهو على أصله أي أنه ماء طاهر. لكن إذا وجد أو لا خروج من الخلاف لأن من قواعد الإسلام استحباب الخروج من الخلاف. ثم قال قلة الماء مع إحكام غسل السنة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ومقاومة لما يتوضا بالمد ويحتاج بالصاع الى خمس دقائق كما في حديث انس بن مالك في حجر البخاري وغيره. فان اكثر ما اصاب الله يقل الماء في وضوئه وفي غسله يكتفي بالمد هي الحكمه عند الوضوء ويحتاج بالصاع هو افضل الى خمس دقائق من بعد في غسله صلى الله عليه وسلم. هو يتوضا على ما يتوضا فلما سرت في الماء فقال يا رسول الله هل في الماء سرت؟ قال نعم ولو كنت على شط نار. ولو كنت على شط نار ولو سرت في الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ان يسرت في الماء دليل على ان السنه في الوضوء Yeah. هذين القولين أشار المؤلف هنا بقوله فقيل إن ذلك فيهما أي في البقعة والثياب واجب، في بقعة التي يصلي فيها والثياب التي يصلي بها واجب، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهذا هو القول المشهور. وقيل إنه واجب وجوب السنن المؤكدة، بمعنى أنه ليس واجبا بالمعنى المصطلح عليه، وإنما هو واجب وجوب السنن المؤكدة. ومعنى واجب وجوب السنن المؤكدة أنه سنة مؤكدة وليس واجبا، والأصح أنه واجب لقوة أدلة من قال بأنه واجب. فمثلا قول الله تعالى وثيابك فطهر، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى يوم الدين، أنه يجب عليه وعلى أمته أن يطهر ثيابه، والأمر إذا أطلق فإنه يدل على الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله هل يصلي في ثيابه الذي يجامع فيه زوجته، قال إلا أن ترى فيه شيء فتغسله، فأمره بأن يغسله. فكيف يحمل الأمر هنا على السنة وهو مجرد ليس عليه قرينة تدل على أنه للسنة للاستحباب أو للسنة، بل هو للوجوب في القول الأصح. ثم قال ومنها عن الصلاة في معاقل كل يوم حجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزدلة والمجدرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. إذا عرفت أن من واجبات الصلاة أن تكون البقعة المصلى فيها طاهرة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن هناك مواضع قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، إما لكونها نجسة أو لكونها مظنة النجاسة، ليس فيها النجاسة لكن فيها مظنة النجاسة، أو لكونها ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، أو لكونها محل فتنة، أو لكونها لا يستقبل فيها القبلة. وقد ذكر المؤلف هنا مواضع سبعة، ورد هناك حديث لكن سنده ليس بالقوي عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، في المزبلة والمجزارة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفوق الكعبة وفي معاطن الإبل، فهذه أماكن سبعة ورد النهي عن الصلاة فيها، وإن كان الحديث ليس قوي السند. الموضع الأول المزبلة، والعلة في ذلك أنها مظنة النجاسة، لأن المزبلة هي المكان التي تلقى فيها الأزبال، فيحتمل أن يكون فيها نجاسة فهي مظنة النجاسة. المجزرة المكان الذي تجزر فيه الدواب والأنعام، هذه أيضا موطن للنجاسة، وأيضا نهي الصلاة في المقبرة، واختلف في العلة، هل العلة هي خوف الوقوع في الشرك بالله، أي لأن الصلاة في المقبرة ذريعة، أم للنجاسة لأنه بالنسبة لأجساد المشركين تن، ووردت هنا مطلقة فألحقت بها أجسام المسلمين. وتعالى. ومن الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها أيضا قارعة الطريق، لأنها محله أن الذي يصلي يقبض نفسه ليمر الناس بين يديه. والأماكن أيضا الحمام، أي محل الاستحمام، لأنه مظنة النجاسة، لأنه وإن كنا لا نتيقن فيه نجاسة لكن قد تقع فيه نجاسة بول، الإنسان قد يستنجي هناك، الذي يستحم في مكان ما يستنجي هناك فتقع فيه النجاسة. نعم عن الصلاة في محل الاستحمام، وأما خارج الاستحمام المكان الذي ينزع فيه ثياب هذا لا دخل له الصلاة في الموضع الذي يقع فيه لا يستقبل فيه. الذي يصلي فوق ومع كان اجتماعها بعد الشرب الأول، لأن الإبل تشرب مرتين، المرة